هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة؟ يجوز لمأموم يكون إماما مهمة. حدث حادث الإمام اجتنبه الإمام وقدمه يصلي بالناس لا بأس أن يصلي بالناس، فإذا انتهى الصلاة وهم جلسوا ويكمل ما فاته ثم يسلم الناس. هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا بعض الصلاة؟ يعني المأموم مسبوك يعني بعد ما تكبر الجماعة أحد المأمومين يؤم من وراء من جاء متأخرا، يعني مسبوك أي مسبوك إذا من لغير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن تركها كل واحد يكلم نفسه مسؤولين كل واحد يكلم نفسه اولى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتت ركعه مع ترحم العود كانوا في سفر في اول الصبوح فتاخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقضي حاجته صلاه الفجر، فلما تاخر عن الناس اقاموا الصلاه وقدموا على ترحم العود وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا ركعه فاشار، فاراد عبد الله يتاخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليه ان يكمل صلاته، وصف معه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فقضيا ركعتيهما، ولم يأم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بل صلى كل واحد ركعة التي لا تدخل. هذا الذي ينبغي لما فاته بعض الصلاة أن يصلي لنفسه يكمل لنفسه والآخر يكمل لنفسه وهكذا، لا يؤم أحد أحدا منهم كل واحد يكمل لنفسه.